العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ في درس الليلة باب القرض. يقرأ أحدكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا والمصنف رحمه الله تعالى وللمسلمين والمسلمات. باب القرض، وهو مندوب وما صح قرضه إلا بني آدم، ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض. والقرض من عقود الإرفاق، من عقود الإرفاق، وهو من عقود التبرعات، بخلاف ما سبقه من السلم والبيع، فهي من عقود المعاوضات. والقرض المقصود به دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وقولنا لمن ينتفع به لإخراج الوديعة، فالوديعة لا يجوز للمودع الانتفاع بها إلا إذا أذن فيها صاحبها، أما إذا لم يأذن فإنه لا يجوز له الانتفاع بها. وقولنا يرد بدله لإخراج العارية، فالعارية يرد عين ما استعاره، بخلاف القرض فإنه يرد بدله. إذن فهي دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والقرض دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب في آيات كثيرة فيها الله سبحانه وتعالى عبر عن الصدقة بالقرض: أقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، إلى آخر الآيات. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام. هناك حديث عامة مثل: كل معروف صدقة، ومثل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. وهذا حديث يعني اختلف في صحته وضعفه، لكن يعني يتسامع فيه في فضائل الأعمال. والمسلم والعلماء أجمعوا على مشروعية القرض. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو مندوب، أي مستحب ومسنون لأنه من الإرفاق، أنه من الإرفاق ومن الإحسان إلى المسلمين. هذا حكمه بالنسبة للمقرض، يعني للذي يدفع، هذا مندوب إليه. لكن المقترض الذي يطلب القرض، فما الحكم بالنسبة له؟ يعني شخص احتاج إلى مال، أراد أن يقترض من شخص آخر، هل نقول اقتراضك هذا مندوب إليه، أو نقول مباح، أو نقول مكروه، أو ماذا نقول؟ مباح، جائز، غير مذموم. بمعنى أحسنتم، هو مباح للمقترض، مباح ولا يعد مكروها. يعني لا نقول إن هذه مسألة تسأل غيرك من ماله، لا يعد مكروها. قالوا لفعله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه اقترض، كما في حديث أبي رافع أنه عليه الصلاة والسلام اقترض بكرا ورد رباعيا، وقال: خيركم أحسنكم قضاء. نعم هو تنطبق على كلام الله، لكن عندنا الأصل، الأصل فيه الاستحباب بالنسبة للمقرض والإباحة بالنسبة للمقترض. قد يرقى الاستحباب إلى الوجوب، كما لو كان شخص مثلا ردا يتوضأ وليس عنده ما يتوضأ به، لكن شخص عنده ماء، شخص عنده ماء فائض عن حاجته، فنقول يلزمك أن تقرضه أو تبيعه، لأن هذا يتوقف عليه صحة الصلاة. الاقتراض لفعل محرم، اقتراض لفعل محرم، كما لو أن شخصا أراد أن يشتري مثلا دخانا ما عنده نقود، جاء إلى شخص آخر يقترض منه أن يشتري النقود، نقول اقتراضك هذا محرم، أنه وسيلة إلى محرم، وهكذا. لكن المعلول ما يذكرون حكمه من حيث الأصل، من حيث الأصل قد يقترن به ما ينقله عن هذا الحكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. هذا الضابط في القرض، هذا الضابط في القرض، كل ما صح بيعه صح قرضه. طيب نرجع إلى الضابط فيما يصح بيعه، ما الضابط؟ نعم لا لا، هو الضابط اللي هو الشرط الثالث من شروط البيع، ما أبيح الانتفاع به من غير حاجة، ما أبيح الانتفاع به من غير حاجة. إذا قلنا من غير حاجة من باب أولى من غير الضرورة. طيب فهذا هو ما صح بيعه، إذن كل ما صح بيعه صح قرضه، صح قرضه. البيت يصح بيعه، إذن يصح قرضه. السيارة يصح بيعها، إذن يصح قرضها. طيب الجوال يصح بيعه، إذن يصح قرضه. طيب الخمر لا يصح بيعه، إذن لا يصح قرضه. طيب الكلب لا يصح بيعه، إذن لا يصح قرضه، وهكذا. طيب استثنى المؤلف رحمه الله تعالى، قال إلا بني آدم، فبنو آدم يقصد الرقيق، الرقيق والأمة المملوكة، فهؤلاء يصح بيعهم لكن لا يصح قرضهم، لا يصح قرضهم. قالوا أما صحة بيعهم فواضح أنهم سلعة من السلع، أما عدم صحة قرضهم قالوا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم يقرضون الأرقاء والرقائق، وليس هو من المرافق، يعني أنه لم تجري العادة بأن الإنسان يحسن إلى غيره بأن يقرضه عبدا أو أمة. قالوا ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية فيطأها ثم يردها، فيطأها ثم، لأنه إذا اقترضها تملكها، يملك القرض بالقبض، فإذا اقترضها تملكها، فيجوز له وطأ، فيقترضها يطأها ثم يرجعها، وفي هذا اختلاط الأنساب، ويعني الاستهانة بالفروج ونحو ذلك. فلذلك قالوا لا يصح قرض بني آدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويملك بقبضه. متى إذن يملك المقترض القرض؟ يملكه إذا قبضه، فقبل أن يقبضه لو قال هذا أنا سأقرضك مثلا 20,000 ريال مثلا بعد شهر، إلا هذا وعد ما أقرضه حتى الآن، له أن يرجع عنه، أن يهون. طيب إذا أقرضه إذا خلاص استلم هذا المبلغ خلاص ملكه بذلك، ملكه بذلك. وإذا ملكه يترتب عليه، قال المؤلف، فلا يلزم رد عينه. إذا ملكه خلاص لا يلزم برد عينه، إنما يلزم برد بدنه. لو قال المقترض أعطني 20,000 هذه، نقول لك أن تعطي 20,000 هذه ولك أن تعطيه غيرها. لو أقرضه سيارة وقال أعدها إلي، فنقول لا يلزمه رد عينها، بل يلزمه رد بدلها، بل يلزمه رد بدلها، وهكذا. إذن يملك بقبضه فلا يلزم رد عينه. قال بل يثبت بدله، البدل بدل القرض، إما أن يكون، نعم، القرض إما أن يكون مثليا أو قيميا، إما أن يكون مثليا أو قيميا. ما ضابط المثلي على المذهب؟ ما أدري سبق أن ذكرناه ولا لا، ضابط المثلي على المذهب. طيب، ضابط المثلي على المذهب هو المكيل أو الموزون الذي لم تدخله صناعة مباحة، المكيل أو الموزون الذي لم تدخله صناعة مباحة. يعني مثلا تمر، شعير، بر، الموزونات، حديد، ذهب، فضة، هذه كلها مثلية. طيب قلنا لم تدخله صناعة مباحة، فإذا دخلته صناعة مباحة نقلته من كونه مثليا إلى كونه قيميا. مثل السيارة، حسنت، سيارة أصلها حديد، فدخلتها الصناعة فأصبحت على شكل سيارة، فنقول هذه تكون قيمية. الذهب صنعه حليا، فنقول الحلي الآن صار قيميا، وهكذا. إذن هذا الضابط على المذهب. هناك قول آخر في المسألة، وهو أن المثلية ما له مثل أو مقارب، ما له مثل أو مقارب. يقولون له مثل، مثل الذهب، الفضة، إلى آخره. مقارب يقول مثل الحيوان، حيوان يعني اقتربت شاة فترد شاة بدلها، يعني بأوصافها، قد لا تنطبق الأوصاف 100% لكن ترد، لو انطبقت معظم الأوصاف، انطبقت معظم الأوصاف يكفي هذا. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب بكرا ورد رباعيا، ورد رباعيا سنا أعلى منها، وقال خيركم أحسنكم قضاء. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم اقترض حيوانا ورد أفضل منه يدل على أن المثلي، لو كان الحيوان ليس مثليا نرد النبي صلى الله عليه وسلم، نرد النبي صلى الله عليه وسلم قيمته، نرد النبي صلى الله عليه وسلم قيمته، لم يرد أعلى من المثل. فيقولون الحيوان يعني يندر أن تجد له مثيل، لكن تجد له مقارب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رد ذلك دل على أن المثلية ما له مثل أو مقارب. طيب، إذن قوله بل يثبت بدله، بدله وهو مثله في المثليات أو قيمته في القيميات. قال يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله، يعني أنه من حين يقترض المقترض من المقرض، يعني مثلا زيد اقترض من عمرو 50,000 ريال، خلاص من الساعة هذه تثبت في ذمة زيد لعمر 50,000 ريال، تثبت في ذمته. عمر متى ما طالبه يطالبه، متى ما أراد أن يطالبه يطالبه بها، متى ما أراد أن يطالبه يطالبه بها. يقول بل يثبت بدله في ذمته حالا، يعني أنه من الآن ثبت في ذمته، ولو أجله، ولو هذه إشارة خلاف، ولو أجله يعني زيد جاء لعمر وقال بي منك 50,000 ريال، بس شوف أنا ما برد عليك إلا بعد سنة. قال ما عندي مانع. ها؟ اشترط. أنا ما بلا بعد سنة. قال ما عندي مانع. أعطاه 50,000 ريال. من بكرة جاء عمرو زيد قال رجع لي 50,000. كان متفق معك إني ما أرد لك إلا بعد سنة. قال أنا أريدها الآن. فعلى المذهب يقولون أنه له ردها الآن. نعم عليه ردها الآن. وللمقرض مطالبته. قالوا لأن القرض حال. القرض حال خلاص. فهو ثبت في ذمته فثبت في ذمتي من حين قبض القرض. قالوا والقرض يعني قاسوه على الصرف. قاسوا القرض على الصرف. قالوا القرض عقد منع فيه التفاضل. يعني لا يجوز أن تقترض 50,000 وترد 60,000 مثلا. قالوا لما منع فيه التفاضل منع فيه الأجل. لما منع فيه التفاضل منع فيه الأجل كالصرف. يعني قاسوه على الصرف. واضح؟ طيب هناك قول آخر في المسألة ما هو الذي أشر له المؤلف لما قال ولو. القول الثاني أنه إذا أجله فهم على أجلهم. يعني نقول القرض الأصل أنه حال، لكن إذا اتفقوا على تأجيله مثل المثال السابق سأرجع لك القرض بعد سنة، فيقولون هم على أجلهم. لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والإيفاء بالعقد يشمل الإيفاء بأصله والإيفاء بوصفه ومن وصفه الشرط فيه. فهم اشترطوا أن يكون الوفاء بعد سنة. قالوا ولأن ما جاء في الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قالوا هذا الشرط لا يحرم الحلال ولا يحل الحرام. الصرف نعم، الصرف نعم اشترط فيه التناجز يعني تلقى التقابض. لماذا؟ لئلا يقع في ربا النسيئة. القبض حال لأن الصرف حال، لكن القرض من الأصل مؤجل. وأصلا ما جعل القرض أصل مشروعية، أصل مشروعية الإرفاق، أصل مشروعيته الإرفاق. فإذا واشتراط الأجل هذا موافق للإرفاق لا يخالفه، موافق للعلة التي من أجلها شرع القرض فلا يخالفه. فيقولون أنه إذا اتفقوا على التأجيل فيتأجل ولا يملك المقرض مطالبته قبل أجله. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك واختيار ورواية في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام وابن القيم والمرداوي رحمهم الله تعالى. نعم. شيخ الضابط القيمي. القيمي ما عدا المثلي. يعني المذهب قالوا المثلي المكيل والموزون الذي لم تظهر الصنعة المباحة. إذن القيمي ما عدا ليس مكيلا وليس موزونا ودخلت الصنعة المباحة مثلا. ليس مكيلا ولا موزون، أو هو مكيل أو موزون ظهر الصنع المباح. يعني هو ما عدا المثلي. نعم. فإن رده المقترض لزم قبوله وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. حسنت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن رده المقترض، يعني المقترض رد عين القرض، رده يعني رد عين القرض لم يرد بدله وإنما رد عينه، لزم قبوله يعني يلزم المقرض أن يقبله لأنه يعني أتاه بعين ماله. لكن هذا مثلا المؤلف هنا أطلق الكلام، لكن الفقهاء رحمه الله تعالى يفرقون بين المثلي والقيمي، بين المثلي والقيمي. فيقولون القيمي لا يلزمه، لا يلزمه قبول عينه، لا يلزمه، يعني الخيار له إن شاء قبل. يعني مثلا اقترض منه سيارة ورد عليه السيارة نفسها، رد عليه السيارة نفسها. فيقولون هو بالخيار، إن شاء أن يقبل قبل، وإن شاء قال لا أنا ما أبي السيارة أبي قيمتها، يعني هي التي تجب في ذمتك. هذا القيمي. والمثلي يقولون نعم يجب عليه قبوله، يعني يلزمه قبوله بشرط ألا يتعيب، يكون قد أصابه عيب. يعني مثلا شخص اقترض برا من آخر على أنه مثلا بيطبخون، يعني عشاء لمناسبة مثلا، تأجلت هذه المناسبة إلى أجل غير مسمى، جاء لصاحب البر وقال سأرجع لك البر الذي اقترضته منك، وأخذه قرضا. فنقول هل يقبله أو يقول لا أريد بدله؟ الفقهاء يقولون إذا كان مثليا البر الآن مثلي ولم يتعيب، يعني ما أصاب عيب، مو لم جاء أخذ وثرة متغير أو مثلا جاء يهما بلل أو نحو ذلك، فيقولون إذا تعيب فهنا لا يلزم القبول، له أن يقول أريد برا بدله. لكن إذا كان لم يتعيب يقولون يلزمه القبول لأنه رده بعينه. طيب واضح؟ إذن إذا رد المقترض عين القرض فهل يلزم المقرض القبول أو لا؟ نقول هذا المال المقترض لا يخلو من أن يكون قيميا أو مثليا، فإذا كان قيميا فلا يلزم القبول، إذا كان مثليا فيلزمه إذا لم يتعيب، فيلزمه إذا لم يتعيب. قيمي مثال السيارة، الآن المقرض أعطى المقترض سيارة من باب الإرفاق، هل يشترط أن يرد ثمنها، أن يردها ثمنا، يرد قيمتها مثلا بعد سنة، أو يقول أعطني السيارة أو مثلها أو سيارة هنا؟ على القول اللي على المذهب أنه لابد من رد قيمتها، رد قيمتها مالا يعني إذا رد السيارة نفسها، إذا رد السيارة نفسها فهذا يرجع المقرض، إن قبل وما قبل يرجع له قيمتها، لكن هل يرد مثلها أو لا هذا خلاف في تفسير المثلي. فالمذهب قلنا لكل مكيل والموزون الذي تخص الأنباه. القول الثاني يقول له الذي له مثل أو مقارب، عندنا الآن سيارات يعني مثلية، يعني كما قلنا في السلم الآن الصناعة يعني تقريبا متشابهة أو متطابقة تقريبا، فعلى القواعد أن هذه مثلية، فعلى القواعد أن هذه مثلية، وهو القول الثاني الذي قال له المثل أو مقارب. فيقولون يلزم برد مثلها، يلزم برد مثلها. صارت كأنها بيع ولا ما لا، إذا بيع يعني إذا تقايلوا صح، لكن الأصل البيع لازم ما يرد. لو كون أن يقرض السيارة على أن يرد ثمنها، أي قصدك؟ كأنه صار يعني بيع، يعني بعتك السيارة بالقيمة هذه بقيمتها، يعني ما بيربح قيمتها في السوق مثلا اللي تسوها الآن. أي بس إذا مثلاً رد بعد قيمتها بعد سنة، زين يعني بالعادة إذا بعت الشيء مؤجل، إذا بعته مؤجل يزيد مثلاً 50,000 بعد سنة تصير ب60، يعني تصير مؤجل ب60، لكن هنا له القيمة وقت القرض يعني بدون ربح، يعني فهذا الفرق بينها وبين البيع العادي. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن كانت مكسرة، يعني أقرضه نقودا مكسرة يعني مجزأة، يعني يصير مثلا الريال نصف وربع وخمس ونحو ذلك، أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة ذلك القرض. الفلوس ما أدري إحنا تكلمنا عن الفلوس في الزكاة أو لا، على كل ما تكلمنا الفلوس ليست هي الذهب والفضة. الفلوس يعني في وقت من الزمن، يعني في عهد مثلا بعض الولاة بعد الدولة العباسية ونحوها، كان بعض الولاة يفرض عملة معينة يعني من النحاس أو الحديد وهذا، يعني الدولة عندهم مثلا تحتاج إلى سيولة ذهب وفضة، فيفرض العملة اللي هي حديد أو نحاس، يقول للناس يعني أنا الحديد أو النحاس عنده، يقول للناس اللي يريد أن يأخذ من العملة التي أنا فرضتها يأتي بدلها ذهبا أو فضة، فيأتون ذهب وفضة ويأخذون بدلها ما يقابلها من الحديد أو النحاس. أصلا أنا الذهب والفضة رجعت للدولة يعني للوالي. بعضنا زين حركة، فإذا خلص صار الحديد منتشر، النحاس منتشر في عند الناس، والذهب والفضة عنده، ألغى التعامل بها. إيه، فيصير مثلاً هل يردونها ياخذون ذهبهم؟ لا، خلاص لا عنده. إيه يعني هذا من الظلم المال الآن يعني. لا لا، أنا أقصد في ذاك الزمن. فالظلم شديد يقع عليهم، فلذلك الفقهاء يبحثون هل في الفلوس زكاة أو لا. الفلوس يقصدون هذه التي فرضها الوالي، إذا منع التعامل بها هل فيها زكاة لا، لأنها خلاص منع التعامل بها صارت حديدة عادية، فقط قيمة صارت حديدة عادية ما لها قيمة إذا منع السلطان التعامل بها. فلذلك يعني من يقرأ في كلام الفقهاء ينتبه لهذا، يعني قد يعني يقرأ في باب الربا، لا ربا في الفلوس حسب الفلوس اللي عندنا، أو الزكاة يعني بعض الفقهاء لا زكاة في الفلوس حسب الفلوس اللي عندنا، لا يقصدون هذه التي السلطان يفرضها ثم يعني هم مهددين في أي وقت السلطان يصدر قرار بمنع التعامل بها، هذا قرار خلاص. فلذلك بعضهم يقول فلوس عروض تجارة وليست يعني بحكم الذهب والفضة، يعني من بعض يعني كلام بعض الفقهاء. المهم هنا يقول لو أقرضه فلوسا، هنا نرجع لمسألتنا، أقرضه فلوسا يعني مثل هذه فلوس جاء أقرضه حديد أو نحاس من التي فرضها السلطان، فمثلا بعد سنة السلطان منع التعامل بهذه الفلوس، يعني أقرضه مثلا 100 فلس، زين بعد سنة السلطان منع التعامل بها، منع التعامل مثلا 100 فلس كانت تساوي مثلا 50 درهم، كانت تساوي مثلا أقرضه في واحد محرم 39، يوم جاء واحد محرم 1440، إذا السلطان منع التعامل بها مثلا في رمضان منع التعامل بها، الآن 100 فلس ما تساوي شيء، أو تساوي 50 درهم ما تساوي شيء، فما العمل؟ ماذا يقول مؤلف؟ له القيمة وقت القرض. نقول قيمتها وقت القرض 50 درهم، إذن ترجع له 50 درهم، إذن ترجع له 50 درهما. وبعض الفقهاء يقول له القيمة وقت المنع، يقول منع في رمضان، نشوف في رمضان هل بقيت 50 درهم ولا زادت ولا نقصت، يقول له القيمة وقت المنع، لأنهم يقول إلى قبل وقت المنع كان له المثل، الفلوس مثليات كان له المثل، فإذا منع قالوا خلاص انتقل من المثل القيمة في هذا الوقت، فنقول له القيمة وقت المنع. أنا كلنا هذا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. طيب ثم قال المؤلف نعم. ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن عوز المثل فالقيمة إذن. أحسنت. يقول ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، وهذا واضح ولا لا؟ إذا اقترب مثليا يرد مثله، إذا اقترب قيميا يرد قيمته. هنا مسألة وهي لو تغير السعر، وتغير السعر يعني مثلا أقربه مثلا 100 كيلو تمر في محرم عام مثلا 39، 100 كيلو تمر كانت تساوي مثلا كيلو 50 ريال أو مثلا 30 ريال، يصير 3000 ريال. جاء مثلا بعد سنوات، إذا 100 كيلو تمر ما تساوي إلا 100 ريال، تساوي 100 ريال. فالآن إذا رد له التمر مثلي، فإذا رد له 100 كيلو تمر يعني كأنه اقترض منه 3000 ريال ورد له 100 ريال، يعني السعر رخص كثيرا. فهل نقول يلزمه رد المثل حتى لو تغير السعر؟ طبعا التغير اليسير هذا ما مؤثر، لكن التغير الكثير مثل هذا هل هو مؤثر أو لا؟ الموقع ضرر على المقرض، وقع ضرر على المقرض، بس المقترض يقول أنا رديت لك نفس اللي أعطيته، رديت لك يعني نفسه في المقدار. هل ينظر للضرر أو ينظر للمقدار؟ لا ضرر ولا ضرر. ما ينظر للضرر، ما دام أخذوا المثل رجع له مثل ما أقرب لا ينظر للضرر. ينظر للضرر. طيب هما قولان أهل العلم رحمه الله تعالى، والمذهب أنه لا ينظر، ما دام أنه مثلي فيرجع له المثل، فيرجع له المثل، قالوا لأن المثل أقرب شبها من القيمة. والقول الثاني في المسألة أنه إذا تغير سعره فإنه لا يلزم المقرض قبول المثل، وله المطالبة بالقيمة لما ذكرتنا أن فيه ضررا عليه. قالوا لأن المالين يتماثلان إذا استوت قيمتهما، أما مع الاختلاف فلا تماثل، مع اختلاف القيمة فحقيقتهما لا يتماثلان. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أعوز المثل، فإن أعوز المثل يعني مثلا أقرضه بر لم يتوفر البر، وإعواز المثل إما بانعدامه خلاص البر انقطع من السوق نهائيا، أو يعني إعواز المثل بأحد ثلاث أمور: إما بانعدامه أو بالغلاء الفاحش. بالغلاء الفاحش يعني مثلا أكثر من المثال السابق 100 صاع أو 100 كيلو من التمر كان سعر الكيلو 30 ريال، صار سعر الكيلو 200 ريال، الكيلو الواحد 200 ريال، غلا غلاء فاحشا. لو أراد أن يشتري له بر تمرا ب يعني 30 كيلو من التمر، الكيلو 200 ريال، أو قلنا 100 كيلو من التمر الكيلو 200 ريال، سعر كم؟ 20,000. إيه، فهنا قالوا أعوز المثل، غلا غلاء فاحشا، هذا يعد في حكم إعوازه. قالوا أو البعد، الأمر الثالث من سبل الإعواز البعد الشاق، يعني مثلا بر ما فيه إلا في أمريكا، عندنا ما فيه، في وقتنا هذا عد يعني حتى لو كان في أمريكا يتيسر إحضار، لكن لو كان مثلا في بلد أو في زمن ما عندهم وسائل مواصلات سريعة، فهنا أعوز المثل، إعواز المثل إذن إما بانعدامه أو بالغلاء الفاحش أو بالبعد الشاق، فإن أعوز المثل فالقيمة، فيرجع القيمة في القيمة في المثليات. نعم. ويحرم كل شرط جر نفعا وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه، وإن أقره أثمانا فطالبه بها في بلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. حسنت. يقول مالك رحمه الله تعالى: ويحرم كل شرط جر نفعا. وهذه قاعدة في القرض، أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وكذا كل شرط يعني في القرض جر نفعا فهو ربا، لأن القرض مبني على الإرفاق والإحسان، فإذا يعني جر نفعا فهنا قد خرج عن المقصد الذي من أجله شرع، لأن أصلا القرض أصله مستثنى من الربا، القرض مستثنى من الربا لأنه إبدال مال بمال مع عدم التقابض، أقرضها مثلا 50,000 بيدها 50,000 زين ما في تقابض، إيه هذا نعم الفقهاء ذكرناه في القياس، لكن هنا قالوا أنه أجيز لأجل إرفاق والإحسان. طيب لا، إذا اشترط فيه النفع هنا خرج عن الإقراء للإرفاق والإحسان إلى المعاوضة، فنرجع إلى الأصل وهو وهو الربا، وهو أنه ربا، وهو أنه ربا. إذن كل شرط جرى نفعا فهو ربا، وهذا ورد في حديث كل شرط جرى أو كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لكن يعني مرفوع لكنه لا يصح، وإنما صح عن جملة من الصحابة كابن مسعود وعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهما. يقول مسعود رضي الله عنه: كل قرض جر نفعا فهو ربا. ويقول عبد الله بن سلام: إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن فلا تأخذه فإنه ربا، فإنه ربا. وثبت النهي أيضا عن سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، وهذا هو هذا من صور القرض الذي يجر نفعا. قال: إن بدأ به، يعني بدأ المقترض بما فيه نفع بلا شرط جاز، لأنه من الإحسان، جاز لأنه من الإحسان. يعني مثلا اقترض زيد من عمر 50,000، اقترض زيد من عمر 50,000، فعمر مثلا احتاج مرة إلى أن يسكن في شقة، فأسكنه زيد في شقته، يعني مثلا احتاج مثلا انقطع الكهرباء عنه فاحتاج، فأسكنه زيد في شقته، زيد هو زيد مقترض من عمرو، فهنا نقول زيد بدأ بالنفع من دون شرط، بدأ بالنفع من دون شرط، فهنا يجوز لأنه من الإحسان. لكن لو قال زيد، لو قال عمرو لزيد: لا أقرضك إلا إذا تسكنني، أو إذا احتجت تسكنني، أو إذا احتجت أي شيء تساعدني، هنا نقول هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا، قرض جر نفعا. طيب بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود، أعطاه أجود مما اقترب، فهذا لا بأس به. وهذا هو الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترض بكرا ورد رباعيا وقال خيركم أحسنكم قضاء. أو أعطاه هدية بعد الوفاء، هنا هدية المقرب، هدية المقترض للمقرب، هل تقبل أو لا تقبل؟ هنا لها أقسام، هدية المقترب للمقرب لها أقسام. القسم الأول إذا أهداه بعد الوفاء، يعني أعطاه أقرضه 50,000 فرد 50,000 بعد سنة مثلا، ثم أعطاه هدية عطر مثلا، لما أعطاه 50,000 أعطاه عطرا، فنقول لا بأس بها، لأنه لم يجعل الزيادة في مقابل القرض أو وسيلة إليه، جعلها بعد القرض. طيب هذه هدية بعد الوفاء إذا لا بأس بها. الهدية قبل الوفاء، يقول مؤلف إن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به، لم تجري عادته. إذا نأتي إليها بعد الوفاء، إذن ما في إشكال. قبل الوفاء نقول لها أقسام، القسم الأول أن يكون جرت بينهما العادة على التهادي قبل القرض، يعني هذا صديقه من زمان، صديق الطفولة من زمان يتهادون، أقرضه مثلا 50,000 فمرة من المرات أعطاه هدية، المقرض أعطى، نعم المقترض أعطى المقرض هدية قبل أن يستكمل الوفاء، مثلا رايح مثلا مسافر يا مجاهد مسافر وأعطاه هدية، فنقول هذا لا بأس به لأنه جرت العادة بذلك، جرت العادة بذلك. وجاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، يعني جرى بينهما تهادي قبل ذلك. وهذا رواه ابن ماجه وفيه ضعف. طيب إذن الهدية قبل الوفاء إذا كان بينهما تهادي، هذا لا إشكال فيه. طيب القسم الثاني، أو نعم القسم الثاني، الهدية قبل الوفاء إذا لم تجر العادة فيقولون لا يجوز إلا بشرطين، إلا بأحد شرطين، إما أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. الذي ذكر المؤلف رحمه الله أن ينوي مكافأته، يعني أقربه قبل الوفاء، فيقول لا بأس أن يقبل بشرط أن يكافئه على هذا، لئلا يكون قد استفاد من قرضه، ليكون قد استفاد من قرضه أو احتسابه من دينه، أو احتسابه من دينه. طيب أو احتسابه، أو احتسابه من دينه، يعني قالوا ما في إشكال تقبل وتحتسب هذا من الدين، يعني مثلا المثال السابق أسكنه في شقته مثلا يومين ثلاثة أيام وأقرضه 50,000 فأسكنه في شقتي مثلا يومين، يقول كم أجرة سكنه في اليومين؟ قالوا مثلا 300 ريال، إذن اخصمها من القرض، اخصمها من مبلغ القرض. فإذن الهدية هدية المقترض للمقرض بعد الوفاء لا إشكال فيها، قبل الوفاء بينهما تهادي أيضا لا إشكال، قبل الوفاء وليس بينهما تهادي لا تجوز إلا بأحد شرطين، إما أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. قال المؤلف رحمه الله تعالى إن أقربه أثمانا فطالبه بها بلد آخر لزمته، مثلا أقرضه في الدمام 50,000 ريال، سافر إلى مكة وقال رجع لي 50,000 ريال، هل يقول لا أنا أكثر منك في الدمام، إذا رجعنا رجعت لك 50,000، أو نقول يلزمها أن يرجعها حتى هو في مكة؟ يلزمه حتى وهو في مكة. قالوا لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر عليه فلزمه، أسيمه أنها لن تتغير القيمة ولن يختلف الوضع، يعني من البلد هذا عن البلد هذا، إذا أقرضه أثمانا. طيب إذا أقرضه غير الأثمان، يعني مثلا تمرا فطالبه بيت نهر، قال مؤلف وفيما لحمله مؤونة قيمته، يعني أقرضه تمرا في الدمام ثم سافروا مثلا إلى أندونيسيا فقال أعد لي القرض له التمر، هنا يلزمه مثلا ما عندهم تمر أندونيسيا، يلزمه أن يشحن التمر من الدمام إلى أندونيسيا إذا أردنا الدمام، وهنا سيتكلف أجرة النقل، فيقولون لا يلزمه رد المثل وإنما يلزمه رد القيمة لأن هذا لحمله مؤونة، فيرد قيمته. كم قيمته في الدمام هذا التمر؟ قالوا قيمته مثلا 10,000، طيب يرد له 10,000، يرد له 10,000، خلاص ما يرد له المثل. قال المؤلف إن لم تكن ببلد القرض أنقص. قال البهوتي في الروض صوابه أكثر، يعني الصواب أنها إن لم تكن ببلد القرض أكثر. عجيب أن ابن قاسم رحمه الله في الحاشية قال وهذا سهو من الشارح، والصواب مع الماتن، يعني أنها أنقص. أنقص قيمة. طيب نصور تكلفة على المقترض، نصورها لأجل أن يتضح بصير أنقص ها؟ بصير أنقص المقترض، نصورها لأجل أن تتضح، يتضح الصواب مع من؟ إن لم تكن ببلاد القرض أنقص، قلنا فيما لحمله مؤونة قيمته، الآن فيما لحمله مؤونة نفس المثال، المثال السابق أقرضه مثلا مثلا 100 كيلو تمر زين بالدمام، سافر لإندونيسيا قال به المئة، ها سافر قصيمة، طيب قصيمة تمر واجد أنقص تصير، طيب ما فيش كذا سافر القصيم، طيب سافر القصيم قيمته مثلا في الدمام قيمة 100 كيلو في الدمام، قالوا مثلا مثلا 3,000 أو 10,000، يعني الكيلو بمئة ريال، قيمته في القصيم مثلا أقل، مثلا نقول قيمته 8,000. الآن طالبه الآن في بلد القرض هي الدمام، بلد القرض هي الدمام، هو طالبه في القصيم كان رجع لي 100 صاع تمر، الآن قيمتها في الدمام، طبعا المؤلف يقول فيما لحمل مؤونة قيمته، الآن هو إما أن يعطيه قيمته اللي 10,000، يعطيه قيمته 10,000، ولا يشتري له 100 كيلو تمر ب8,000، يعني نقسم 8,000، هنا يقول فيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن بالقضاء أنقص، وصوب الحجة البهوتي أنها أكثر، فإذا كانت قيمته على كلام البهوتي، فإذا كانت قيمته ببلد القرض اللي في المثال السابق الدمام أكثر فيرد المثل لأنها أهون عليه، يعني هو مخير بين يعطيه 10,000 ريال ولا يعطيه تمر يشتري من القسيم تمر 8000، هلا سنه يشتري من القسيم تمر 8000 فيرد له المثل، فنحن جعلنا له القيمة تخفيفا عليه، فهو عنده الأخف أنه يشتري، يعني تخفيفا عليه بدل ما يشحنه من الدم، فعنده الأخف أنه يشتري. فلذلك إذا لو كانت كما قال المؤلف إن لم تكن ببلد القرض أنقص، إذا كانت ببلد القرض أنقص، يعني مثلا في المثل لو كان في الدمام مثلا 8000 وفي القصيم 10000 خلاص في بلد القرض أنقص، خلاص بيدفع القيمة، يدفع القيمة أنها أهون عليه. فإذا ما في استثناء في مال حمله مؤونة قيمته، في مال حمله مؤونة قيمته. فلذلك الصواب مع، والله أعلم أن الصواب مع البهوتي في قوله إن لم تكن ببلد القرض أكثر، فإلى أنه إذا كانت ببلد القرض أكثر فإنه يرد البدل، نعم يرد المثل، يرد المثل لأنه خف عليه في القيمة. والله أعلم. في سؤال يا شيخ بالنسبة للإهداء، ينطبق الكلام هذا على الإهداء من الرئيس المؤوس إذا جرت العادة مسبقا؟ إيه الإهداء بين الرئيس المؤوس هذه تدخل في هدايا العمال، في هدايا العمال إهداء المرؤوس إلى الرئيس تدخل في هدايا العمال، لكن إذا كانت مما جرت العادة في إهداء قبل أن يكون مثل الرئيس كان مثلا إيه جرت العادة بالتهادي بينهم من قبل، يعني مثلا إذا راح مثلا أحدهم سافر يجيب للثاني مما هدايا من البلد الذي سافر إليه يعني من قبل، نقول لا إشكال في ذلك. أو كان مثلا شيء متعارف على الإهداء، في من مثلا راح المكة يجيب مسويك، ما في إشكال يهدي للرئيس، يعني لأنه شيء خفيف هذا، ما هو بهدية وتعطى لكل أحد، لم تعطى له لكونه رئيسا، تعطى لكل أحد. لكن الهدايا الغالية هذه لا، خاصة إذا كان لم يجري بينهم تهادي في مقام. نعم. شفنا هذا لو مثلاً المقرض زادت تكلفة إيصال القرض للمقترض مبلغ، مثلاً المقترض في الدمام والمقرض في الخبر وطلب منه القرض، فقال له أنا بجيك بشركة بتاكسي مثلا، التاكسي هذا يكلفني 50 ريال، فأنا بعطيك 10000 ترد لي 10050، لأن 50 هذه أصلا تكلفة إيصال القرض لك. أنا ما أدري سبق أن سألت عن هذه، فقلت السائل محتمل، ما عندي يعني فيها. أنا قال عندنا مشروع بهذا، إحنا نوصل قروض، يعني يكون تعاملين مع بنك ما أدري لأن ما أظهر. شوف ماذا اللي يجري في بنوك مثلاً راتشي مثلاً أو اللي هي بطاقات الفيزا تعتبر قرض، بطاقة الفيزا قرض سرد فيما بعد، لكن يأخذون إذا سحبت نقداً من أي صراف يأخذون مبلغ معين، يعني قال بعض الفقهاء قال يعني أو البنك نفسه يقول هذا قيمة، يعني لو تكون قيمة إيصال قرض لك مثلا أنت في سحبت قيمة في الدولة ثانية سحبت لك 5000 ريال، أنا لو بعطيك قرض بسافر لك يعني بدفع يعني تكلفة أكثر من 30 ريال أو اللي كذلك لو سحبتها في أي مكان خلاص توحد يعني. إشكالية في المبالغ اللي يقتطعونها لأجل السحب النقدي، المبالغ اللي هي بطاقة الفيزا، أنا أذكر من زمان كانت 36، ما أدري نقصت 15 15 15 طبيعي يعني، لأن كانت من أول هم الفوق المعاصرين، جملة من المعاصرين قالوا لا بأس أن يقتطعون إذا كان مقابل التكلفة الفعلية لإصدار هذه البطاقات وإجراء هذه العمليات. وبنك البلاد درسوا هذه، قالوا التكلفة الفعلية تقريبا من 18 إلى 20 إلى 22 تقريبا بهالحدود. بنك الراجحي كانوا يأخذون 36 صحيح. ما أدري الكلام ترى يمكن له 10 سنوات ما أدري يعني ما عندي علم. فإذا كان 15 لا هذا طبيعي ما في إشكال، يعني هو التكلفة الفعلية. تقصد هذه مثلها اللي بس نفس نفسها تقريبا يعني، والله هي تقريبا محتملة هي، بس أنا ما أقدر الله أتسمى فيها. طيب إيش سؤال؟ طيب نأخذ اللي. الأنشطة المهارية هذه الجزء الثاني فيه اللي معنا كتاب البيوع والملحق به. طيب فيه خيار يقول يعني في السؤال طبعا الصفحة 247 استدل المؤلف رحمه الله على ملك المبيع مدة خياري المجلس والشرط بقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وذكر المؤلف وجه الاستدلال بالحديث فقال فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار. قلنا الملك السلعة، ملك السلعة وقت الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط ملكها للمشتري حتى لو كان العقد قابل للفسخ لكن ملكها للمشتري. طيب وش الدليل أن ملك المشتري؟ الحديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وجه الاستدلال يقول مؤلف اللي هو البهوتي يقول فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فجامل بيع الخيار. السؤال طبعا هذه مهارة الاستدلال والاستنباط، يعني تستنبط كيف استدل المؤلف بهذا الحديث على هذه المسألة. السؤال هل ما استدل به المؤلف من الحديث استدلال بالمفهوم أو بالمنطوق؟ إذا كان من المفهوم أي نوع من المفاهيم، وإذا كان من المفهوم من المنطوق فبين وجه الدلالة. واضح السؤال؟ بالمنطوق كيف؟ نفس الحديث من باع عبدا وله مال ماله للبائع قال فجعل المال للمبتاع باشتراطه. إيه بس أنت عندك أنت ستستدل بهذا الحديث على أن المشتري يملك السلعة بمجرد العقد حتى لو كان فيه خيار. حديث شو شيخ؟ من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إلا أن يشترط المشتري. إيه. قال فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو جعل المال باشتراطه نعم للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار. مفهوم شيخ مفهوم مخالفة. طيب كيف صح مفهوم مخالفة؟ لأنه جعل الشرط على خلاف الأصل، فلو ما اشترط أصلا يصير المال للبائع. شلون؟ ثبوت الشرط في البيع. بما أن الشرط ثبت لم يثبت. صح انه في مخالفة بس مو بهذا قصده. الآن عندنا مال وعندنا عبد زين، قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع، المال للبائع، العبد العبد المشتري بمجرد العقد إلا يشتري. عندنا عبد وعندنا مال له، المال للبائع إلا أن يشترط المبتاع. طيب العبد المشتري مباشرة. فهنا كلام، فلو كان العبد لا ينتقل للمشتري إلا بشراطه نص عليه المال والعبد. إيه نص عليه، فلما نص على المال دل على العبد، إيه دل على العبد ينتقل بمجرد. أردنا ذاك بس على خانة الشيخ. نعم. إحنا أردنا هذه. طيب. ما وفقنا في هذه. طيب عندنا في صفحة 284 في مسائل، قال بين ما الذي يدخل تحت ربا النسيئة وما الذي يدخل تحت ربا الفضل. بيع صاع من تمر عدوة المدينة بصاعين من نوع آخر، هذا ربا الفضل. طيب هند معها أسورة ذهبية ورغبت في استبدالها بعقد صديقتها أمل وهما لا يعرفان وزنهما، هذا ربا فضل. طيب بيع 1500 جرام من الذهب المصنوع والمعالج بألف جرام من الذهب الخام، فضل. طيب بيع صاعين من القمح الطبيعي غير المعالج بالأسمدة الكيميائية بصاع من القمح المعدل وراثيا، فضل. طيب أعطى رجل لصاحب ذهب 30 جرام من الذهب حالة عيار 18 على أن يأخذ منه 20 جراما ذهب حالة عيار 21، فضل. طيب أعطى رجل صديقه 20 جرام من الفضة حالة على أن يأخذ منه 30 جرام من الفضة مؤجلة، نسيئة وفضل. هذه كلها نسيئة وفضل. أحسنت. طيب في صفحة 286 من خلال دراستك لباب الربا بين حكم كل عقد من العقود التالية. اشترى زيد من خالد 10 أكياس من الرز مقبوضة في مجلس العقد بواحد كيلو جرام من الحديد يدفعها بعد شهر، العقد صحيح أو غير صحيح؟ رز بحديد، طبعا رز بحديد الحديد بعد شهر، صحيح. اختلاف الجنس ولا اختلاف العلة؟ اختلاف العلة. اختلاف العلة. إذا اختلفت العلة لا يلزم القبض. اختلفت العلة فلا يلزم القبض. ترى طيب اشترى محمد من زيد 1 كيلو من لحم الغنم بثلاثة كيلو من لحم الإبل وتقابضا في المجلس. صح. اختلاف الجنس. صحيح. اختلاف الجنس. اختلاف الجنس. أحسنت. طيب لزيد على صالح 10,000 ريال تحل بعد سنة. فباع زيد هذا الدين على خالد 8,000 حالة. واضح المثال ولا مو واضح؟ طيب إذن لا يجوز. لماذا؟ دين بدين. بيع دين بدين. طيب في السلام طبعا هذه مرتبطة السلام بالقلب. قال المؤلف رحمه الله في باب السلام طبعا بهوتي: ويصح السلام في الحيوان ولو آدميا لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، رواه مسلم. قال: والمراد باستسلاف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا في الحديث أنه اقترضها، فقد استدل به المؤلف لأجل ذلك في باب القرض. السؤال: حرر وجه استدلال المؤلف بحديث أبي رافع على جواز السلم في الحيوان. لصفحة 304. يعني الآن مر علينا في باب السلم يصح السلم في الحيوان، جيد. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. طيب استسلف يعني اقترض، كيف استدل به الأصحاب على جواز السلم في الحيوان؟ جواز بيع جواز السلم. السلم السلم نعم السلم يعني قدر العرضات. أيوة. يعني قالوا يصح السلام في الحيوان، لماذا؟ ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكر. طيب استسلم يعني اقترض مو بالسلام، كيف استدلت به على السلام وهو في القرض؟ ضرورة. كيف؟ جاز القاعدة اللي مرة ثانية، من جاز إذا جاء كل ما جاز بيعه جاز بيعه، البيع اللي عندنا من البيع، لكن السلم ليس كل ما جاز بيعه جاز السلم فيه. عندنا أشياء كثيرة من السلم من البيع. تنضبط الشروط عليه، شروط السلم. شلون؟ شروط السلم تنطبق على الحيوان يعني بالإمكان. إيه طيب لماذا استدلوا على يعني كيف استدلوا بهذا الدليل وهو في القرض ليس في السلم؟ بما أنه جاز في الإرفاق من باب لا يجوز في السلام. ليس كل ما جاز في الإرفاق، يعني عندنا كل ما صح بيعه صح قرضه، لكن ليس كل ما صح بيعه صح السلام فيه. ما كل شيء صح بيعه لا يصح السلام فيه. ذكرنا المعدودات لأن ربطها ربع عن الشيء. طيب ادرك يعني خطوت خطوه في الحال فجاز انه يعطي افضل وهذا السلام. نعم ما هذا المقصود. تبغون نقول لكم ولا تبغون تتاملونها الدرس القادم؟ خلاص نبحث فيه. صحيح. ها هي الصفحة؟ الصفحة 304. صورها. صور خلاص. صورها. يكون هذا واجب الدرس القادم إن شاء الله. طيب. الله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ. الدرس الماضي في عبارة. أيوة. يعني حتى ما نطيل تسجيل